ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم ربنا لك الحمد، يعني هذا الحمد يعني يا رب محمدك حمد يملأ السماوات والأرض وما بينهما وملأ ما شئت من شيء بعد، هو ده اللي نعرفه، السماوات والأرض وما بينهما، لكن في حاجات تانية في وملأ ما شئت من شيء بعد اللي ما عرفوش بقى. يبقى أنا بحمد ربنا على قد إيه؟ خدت على قد ما أعرف. يقول أهل الثناء والمجد، أهل الثناء يعني أنت يا رب أهل للثناء والمجد، إن أنا أثني عليك وأمدحك وأشكرك، المجد بمعنى العظمة. أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، يعني أحق ما يقول العبد أن يثني على الله وأن يحمده وأن يمجده، وكلنا لك عبد، كل المخلوقين عباد لله، وعبد يعني خاضع ذليل، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. حدش يستطيع أبدا على وجه هذه الأرض ولو اجتمع الخلائق جميعا أن يمنعوا عطاء الله عز وجل، أو أن يعطوا عبدا شيئا منعه الله سبحانه وتعالى عنه، أبدا حدش يقدر، كما قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام، جفت الصحف، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا، فالله سبحانه وتعالى هو المعطي المانع، فده بيملأ قلب العبد تعظيم لله سبحانه وتعالى وإيمان بقضائه وقدره وقدرته وعظمته، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، كما أنه يعني يرزق العبد بهذا الدعاء الطمأنينة والراحة والسكينة، فلا تتطلع نفسه إلى شيء لم يقدر له، ولا يحقد على العباد ولا يحسد، لأنهم أعطوا فضلا لم يعطه هو، فالله سبحانه وتعالى هو المعطي المانع. لذلك الحاسد والحاقد إذا اعترض وإذا حسد وحقد على العباد فإنما يعترض على ربه سبحانه وتعالى ويسيء الأدب معه عز وجل، لأنه سبحانه وتعالى يعطي لحكمة، يعطي رحمة وفضلة ويمنع حكمة وعدلة. فقد يكون هذا العبد الممنوع من هذا العطاء خير له في الدنيا وفي الآخرة وهو لا يدري، مسكين جاهل، ما أجهل الإنسان، كان ظلوما جهولا، إنسان ظلوم جهول يعترض ويتمنى ما في أيدي الآخرين ولا يسلم لأمر الله سبحانه وتعالى، ولا يعلم أن العطاء لغيره محض اختبار وابتلاء من الله عز وجل، وأن المنع له قد يكون خيرا له في الدنيا والآخرة، فإن الله سبحانه وتعالى قد يمنع العبد لمحبته له، الله سبحانه وتعالى يمنع عبادا كثيرين لأنه يحبهم، الله سبحانه وتعالى منع عن أوليائه وأصفيائه وأحبابه الدنيا، ومنعهم سبحانه وتعالى كثير من لذات الدنيا وكثير من المناصب والمجد فيها والعطاء، لم يمنعهم إلا لأنه يحبهم سبحانه وتعالى، إلا لما يدخر لهم عنده في الآخرة من الفضل والأجر الجزيل والأجر الجزيل العظيم. مر النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أصحابه وقد أصابهم من الفاقة والجوع والحاجة ما أنهم يخرون إلى الأرض، فقال صلى الله عليه وسلم لهم: لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. تخيل، فالله سبحانه وتعالى يمنع عبده في كثير من الأحيان لمحبته له، يمنعه ليكرمه، ومنعه قد يكون عطاء أعظم من العطاء الذي يراه العبد أعطي لغيره، لكن الإنسان بيبقى جاهل وعجول وظلوم. في صحيح البخاري عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال: كنا نصلي يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. فقال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: لقد رأيت 32 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول؟ فده دليل على فضل هذا الحمد لله سبحانه وتعالى، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. وقالت عائشة رضي الله عنها: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وفي سنن أبي داود عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني. ست كلمات تجمع لك خير الدنيا والآخرة. في السنن كان صلى الله عليه وسلم يقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي، بين السجدتين. الأولانية رب اغفر لي مغفرة، اللي هي فيها معنيين. المغفرة جاية من المغفر، المغفر ده اللي بتلبس على الرأس، والمغفر ده بيلبس لأمرين: لأنه يقي الرأس من ضربات الأعداء ويستر الرأس. فأنت لما تقول رب اغفر لي بمعنى يا رب استرني من الذنوب اللي أنا عملتها، ما تفضحنيش، لو الناس عرفت مش عارف أمشي وسطيهم، حوط وشي في الأرض، الذنوب اللي بعملها ولم يطلع عليها إلا أنت، استرها علي. وكمان قني شرها، قني عاقبتها، لأن الذنوب بيبقى لها عواقب وخيمة سيئة في الدنيا وفي الآخرة. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وارحمني، يعني أدخلني في رحمتك، ورحمته سبحانه وتعالى وسعت كل شيء. واهدني، يعني وفقني للهداية والثبات على طريق الإيمان. واجبرني، الجبر بمعنى الإصلاح، قولوا الجبيرة يربط على الكسر عشان ينصلح الكسر، الكسر ده يتعدل. فأنت بتقول يا رب اجبرني، يعني أصلح كسري، خدت بالك، أصلح عيبي، العيوب اللي عندي أصلحها. اجبرني وعافني، والمعافاة دي أمر عظيم، معافاة في الدنيا والآخرة، معافاة في الأهل والمال والولد والصحة وغير ذلك. وارزقني، والرزق رزق المال، رزق الطعام والشراب، ورزق الأولاد، والرزق رزق الأخلاق. فأنت تستحضر هذه المعاني وأنت تقول هذه الأدعية المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته. أقول قبل هذا: أستغفر الله.